أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله على آلائه، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصفيائه. أما بعد، أحييكم بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم مع حكاية جديدة وحرف جديد، ومعانا حكاية حرف الواو. ما نقولش الواو، اسمها إيه؟ الواو. كتير ناس بيقول واو يا أخي، هي واو. طيب نخش على طول على حكاية حرف الواو. الله يا شيخ، ده انت بكده كلمتنا على حرف الواو في أول حلقة. بس في فرق بين الواو المادية وواو اللين. يعني ايه واو مادية ويعني ايه واو لين؟ صلوا على النبي عليه الصلاة والسلام. الواو المادية ليها شرط، انها تكون مسبوقة بضم، قبلها حرف متحرك بضم، بس ساكنة ومسبوقة بضم، لا تقبل الحركة، لازم تكون ساكنة ومسبوقة بضم. طب الواو اللي معانا النهاردة، الواو اللي معانا النهاردة تقبل الحركة، في وا وي وو تقبل الحركة، و تقبل السكون، وإذا كانت ساكنة لا تكون إلا وقبلها مفتوح. طب الأولية مضموم، يبقى هنا ساكنة لازم يكون قبلها مفتوح أو متحركة. يبقى أنا عندي ليها إيه؟ ليها حالات، إما لا تكون ساكنة وقبلها مفتوح، أو ها أو محركة. يبقى أنا عندي ساكنة قبلها مفتوح، يعني شرط أن يكون قبلها مفتوح. ما ينفعش أن أنا عندي واو ساكنة وقبلها مكسور، ما تجيش أبدا في القرآن، ما تلاقيهاش خالص. يعني لازم يكون مفتوح قبلها، أيوة لازم يكون مفتوح ما قبلها. طيب مخرجها فين يا شيخ؟ احنا عندنا الواو والباء والميم بيخرجوا مخرج واحد. تاني مخرج واحد، ما احنا خلاص اتفقنا بقى ان انا عندي تحديد ان الثلاث حروف بيخرجوا مخرج واحد، ده على سبيل التقريب. وهنعيد تاني كلام الشيخ، والحصر تقريب، وفي الحقيقة لكل حرف بقعة دقيقة، إذ قال جمهور الورى ما نصه لكل حرف مخرج يخصه. طب بيخرجوا منين الثلاث حروف دول، الواو والباء والميم؟ هقولك بس بعد ما تصلي على النبي عليه الصلاة والسلام. يقول الإمام الجزري: للشافتين الواو باء ميم. يبقى المخرج فين؟ الشفتين، التقاء الشفتين. طيب الواو والباء والميم، طب الواو بتخرج ازاي؟ الواو بتخرج مع انفراجه بين الشفتين. طيب ما احنا اتفقنا انها ما تكونش ساكنه الا قبلها مفتوح، اقول ايه؟ او شفت هاي الشفتين دي؟ او حد هيقول لي طب يا شيخ، ما احنا اتفقنا خلاص بقى، وانت عملت تكرر وتزيد وتقول ان في هيئه للشفتين، هيئه الابتسامه وهيئه التبويزه، ونزع علينا من الكلام دوت. فانت الواو هي عاملاها ابتسامه ازاي وهي مرققه؟ احنا هنعرف دلوقتي انها مرققه. الواو تخرج على الموضوع ده لان مخرجها هو اللي واخد الهيئه دي، صح ولا ايه؟ طيب نتكلم على المخرج. قلنا هو ايه؟ مط الشفتين للامام مع فرجه بين الشفتين، او خلاص عرفنا المخرج. طيب الصفات يا شيخ، الواو الماديه ما لهاش صفات، ده ايه غالب الظن، لان بعض العلماء اثبت لها صفات، لكن الجمهور على انها ما لهاش صفات. لكن واو اللين دي اللي هي الواو اللي تقبل الحركه اللي تخرج من الشفتين، اما الواو الماديه تخرج منين يا شيخ؟ انت المفروض ان انتم مذاكرين بقى. الواو الماديه تخرج من الجوف، ما لهاش مكان محدد، هي تنتهي من الشفتين انتهاءها، زي انتهاء اي حرف. اي حرف منتهى الكلام فين؟ اخر الكلام بيطلع عندي منين؟ من الود ولا من الانف ولا من الفم؟ من الفم. اخر الكلام كله بيطلع من الفم، فكل الحروف بتخرج منتهى منين؟ من الفم. لكن المخرج تحديدا الجوف، والجوف ده ملوش تحديد برضه، ده الجوف ده فين؟ خلاء الحلق والفم. لكن الواو اللي معانا درس اليوم دي واو تخرج من الشفتين، اللي هي ايه؟ مع انفراج بين الشفتين ومط للشفتين للامام. طيب خلاص عرفنا المخرج، صفاتها ايه بقى وانت بتقول لنا ليها صفات؟ طيب صلوا على النبي عليه الصلاه والسلام. اول صفه قابلني وهي صفه الجهر. جهر يعني ايه؟ وكاني اسمع احد المشاهدين يقول الجهر هو انقطاع النفس. الواو المتحركه واو اللين بتخرج من غير نفس. طيب الصفه الثانيه الرخاوه. يعني ايه رخاوه؟ جرين الصوت. امال الواو الثانيه؟ لا الواو الثانيه بتقاس بالحركات. انا دايما بفصل بينهم ليه؟ عشان هيقابلنا دلوقتي كلام تاني في واحنا بنتكلم على الاخطاء. واو الواو الماديه بتقاس بالحركات، يعني اقول او دول حركتين. طب الواو اللين اللي معانا لا بزمن جرينا الصوت البسيط اقل من الايه؟ من الواو الماديه. طب نعمل مقارنه بينهم كده، او او ايه ده في فرق في الزمن. ده الماديه خدت وقت كبير قوي اكبر من الايه؟ من واو اللين. ما هو ده الفرق بقى، فرق الايه؟ المخرج. او دول حركتين، او دي الرخاوه اللي هي جرين الصوت. عشان كده في ناس كتير قوي بتخلي الواو اللين بتاخد حركتين. لا ما ينفعش، واو اللين لا تقاس بالحركات الا في حاله واحده بس، اذا كانت عارضه للسكون. يعني جه حرف في ساكن بعديها عارض السكون والواو الساكنه جاء قبليه اللي هي بتخرج من ايه؟ بتخرج من الشفتين. في الحاله دي بس تقبل انها تقاس بالحركات، لكن اذا توسطت القراءه ما عنديش حركات خالص. طيب الصفه اللي بعد كده، صفه ال الناس اللي بتذاكر معانا والناس اللي حافظ خلاص الصفات وعرفت الحروف ديت بتقاس ازاي. احنا لسه بنقول الواو ايه؟ مرققه. تبقى ايه؟ مستفله. مستفله يعني مرققه. منفتحه يعني بيتم افتتاحها بين الفكين وعدم التصاق اللسان بالحنك الاعلى. الصفه بعد كده وصفه الاصمات، ودي الصفه المعنويه اللي بتقابلنا اللي دايما بنتكلم عليها بشكل سريع. صفه معنويه ملهاش مشكله، يعني ملهاش عندي تحديد او ملهاش عندي تاثير في النطق. طيب في صفه ثانيه من غير ذوات الاضداد، يعني احنا اتفقنا الخمس صفات دول ليهم ضد. يعني بقول مثلا الجهر ضده ايه؟ الهمس. الرخاوه ضدها الشده وبينهم ايه؟ التواصل. الاستفال ضده ايه؟ الاستعلاء. الانفتاح ضده ايه؟ الاطباق. الاصمات ضده ايه؟ الاذلاق. هم دول خمس صفات ليهم خمس صفات ضدهم. طيب لكن الصفه السادسه للواو واللي ملهاش ضد، ودي بتخص حرفين بس، وهي صفه ايه؟ اللين. يعني ايه اللين؟ مش هقول لكم لما تصلوا على النبي عليه الصلاه والسلام. اللين معناه ان الواو ومعاها الياء اللي بتخرج من وسط اللسان. فاكرين لما كنا بنتكلم على الجيم والشين والياء؟ قلنا الجيم والشين والياء بيخرجوا منين؟ وسط اللسان. وقلنا الياء دي مش ياء ماديه، برضو ياء تقبل اذا سكنت تقبل قبلها الفتح فقط. اي ما تقبلش الضم، اي ما تنفعش. زي هنا الواو برضو ينفع اقول ايو ما تنفعش، صح؟ فايه لا تقبل الا الايه؟ الفتح. فقلنا الحرفين دول هم الحرفين اللي فيهم صفه ايه؟ اللين. واللين يعني ايه؟ سهوله خروج الحرف. يعني الياء والواو بيخرجوا بسهوله جدا. بص كده، او اي من غير مجهود خالص بسهوله ولين. عشان كده سميت الواو المتحركه او التي تقبل الحركه المسبوقه بفتح بواو اللين والياء هكذا. طيب يبقى احنا عرفنا الصفات وعرفنا المخرج، نتكلم على الحالات. ليها حالات يا شيخ؟ الواو الماديه ملهاش حالات، حاله واحده بس ساكنه ومسبوقه بضم. طب واو اللين ليها الحالات كلها، ساكنه ومحركه بفتح وضم وكسر، ومشدده بفتح وضم وكسر. طيب نقول الحالات وتقول ورايا. خدوا بالكم بقى من الزمن هنا مهم جدا عشان افصل بين الواو واللين والواو الماديه. بصوا كده، او انا في اي حرف ممكن اكسر ما قبله واضم ما قبله. يعني ممكن مثلا عايز اجيب مثلا حرف السين، ممكن اقول اس اما اجي اسكنه اس اس، لكن الواو اللي معانا النهارده دي ما تقبلش قبل السكون الا الفتح بس. ولو ضميت ما قبلها هجيب واو ماديه، ولو كسرت ما قبلها مش ما ينفعش، ما ينفعش تكسر ما قبلها. يبقى اقول ايه؟ بس خدوا بالكم بقى كده، ما اقولش او، لا هي او تاني او و و، ودي اللي هيبقى عندنا اخطاء كتير فيها، اللي هي الواو المضمومه. في ثقل، الضمه فيها ثقل، والضمه من جنس الواو. ففي ثقل و و أو أو أوي. عرفنا خلاص الحالات بتاعتها تاني عشان التأكيد. صلوا على النبي. طيب عليه الصلاة والسلام. أو و و وي أو أو أوي. خلاص عرفنا الحالات بتاعتها. طيب نخش على الأخطاء الشائعة في حرف الواو. الواو الرخاء بتاعتها لو زادت قلنا هنوصلها للمد، وانا ما عنديش مد في الواو اللين. الواو اللينة حد هيقول لي طب انا قرأت يا شيخ قبل كده في كتاب ان الواو المادية والواو المتحركة يسموا واو لين. ده بعض التوصيف لأهل العلم، لبعض أهل العلم، لكن عشان نفصل بينهم هنقول ان دي واو مادية ودي واو لينة. واتفقنا ان الواو المادية ما فيهاش صفات، فبالتالي مش هنصفها باللين، صح ولا ايه؟ صح ان شاء الله. ولو أرادوا، ولو أرادوا الخروج. طيب الواو هنا ساكنة، ولا اللام مفتوحة، يبقى دي واو ايه؟ لين. ما ينفعش اقول يا شيخ ولو أرادوا كده، عملت ايه؟ طب بالله عليكم كم واحد في اللي بيشوفونا دلوقتي بيقولها كده ولو أرادوا؟ ده خطأ. أمال أقولها ازاي؟ ولو أرادوا، شفتوا الزمن فرق ازاي؟ لأن أنا بقول ولو دخلت في مد كده بدأت أقيسها بالحركات، وأنا ما عنديش حركات في الواو. الواو الإيه؟ الواو التي تقبل الحركة. طيب الخطأ الثاني تحريك الواو. ولو أرادوا، ولو أرادوا، في ناس زي ما اتفقنا قبل كده ان في ناس عندهم حرفة او مزاج انهم ايه؟ يحركوا السواكن. ولو أرادوا، ولو أرادوا، ده عمل ايه بقى؟ ما مكنش للايه؟ لزمن الرخاوة، جرين الصوت لازم يجري الصوت شوية في الواو. ولو أرادوا. طب الخطأ الثالث اللي غير ده يا شيخ بقى، وده يمكن يعني وقعش فيه اللي عدد قليل جدا، اللي هو قطع الصوت. أقول ولو أرادوا، ولو أرادوا، ولو، لو، ده قطع الصوت خالص. يبقى عملت إيه؟ شدة، غيرت في صفة من صفات الواو، وده خلى الصوت منقطع. لا أنا عندي الصوت بيجري. ولو أرادوا، عرفنا إزاي الواو الساكنة من طه لو توسطت القراءة. تمام. طيب إيه تاني من الأخطاء اللي بتقابلني؟ لول في حالة الحركة، وبالذات في حالة حركة بالضم الخطأ بيبقى كبير قوي. ليه؟ لأن احنا الضمة فيها ثقل، والواو حرف من جنس حركة الضم. يعني ايه من جنسها؟ يعني الضمة، حتى هتلاقي الضمة شكل الواو سواء كانت الواو المادية او الواو ايه؟ الواو المتحركة. فالضمة مع الواو بيبقى صعب جدا نطقها، عشان كده ناس كتير قوي بيسقطوها. طيب نجيب مثال. طب صلوا على النبي عليه الصلاة والسلام. فاغسلوا وجوهكم. طب الخطأ فين يا شيخ؟ فاغسلوا وجوهكم، انا طلعت شوية. فاغسلوا وجوهكم، هي فاغسلوا، فاغسلوا وجوهكم. الله، ده عندي مشكلة تانية. انا عندي واو مادية في الاول فاغسلوا، وعندي واو متحركة. ينفع يا شيخ ان انا اضغم الواو المتحركة، الواو المادية في الواو المتحركة؟ ده مخرج وده مخرج، ينفع يا شيخ؟ ما ينفعش. ده خطأ كبير جدا وبيقع فيه بعض اخواننا، يقولك ايه فاغسلوا وجوهكم، لا ما ينفعش، ده خطأ، لابد من بيان الفرق. فاغسلوا وجو، فاغسلوا وجو داود. انا بتكلم بقى ما كانش على الواو المادية. داود عبارة عن دال، واو عليها ضمة، دال الف واو عليها ضمة، وبعدين واو صغيره كده تبقى على السطر، صح؟ دي واو منطوقه. الواو الثانيه دي صغيره، دي ماديه، لكن الواو اللي قبلها متحركه. فكتير ناس يقول ايه داود، هي داود. خد بالك من حاجه ثانيه كمان، في ناس بتخفي الواو اذا بدأ بها الكلام. والله. طب الخطا فين؟ والله في الواو. والله، والله سميع عليم، والله سميع عليم، والله. فين الواو يا شيخ؟ خد بالك لحسن الواو تقع منك، بالذات لما تكون ايه مضمومه. ولا تنسوا الفضل، ما اقولش ولا تنسوا الفضل. طب سمعتوا مني واو في الثانيه؟ اقولها تاني. ولا تنسوا الفضل في الواو، ولا تنسوا الفضل. اشتروا الضلالة، ما قولش اشتروا الضلالة، فين الواو؟ ده انت بتوقعها بالضمة، اشتروا الضلالة، فين الواو؟ ده الواو هنا ايه؟ دي واو اصلها ساكنة بس حركت بالضم ليه؟ لالتقائها بساكن. ما تلخبطناش يا شيخ، بصوا هي اصلا اشتروا وبدأت الكلمة اللي بعديها بساكن الضاد المشددة، فضمت الواو عشان ما تحذفش. دي واو ايه؟ بيسموها واو العلماء واو الجمع الدال، واو اللين الدال على الجمع. يبقى ايه؟ اشتروا، ما قلتش اشتروا، في الواو لازم تمكين مخرج الواو، لما كانش للضمة اللي فوقيها وضيع الواو. ايه تاني؟ اذا تكررت ووضع الكتاب، ما قلتش ووضع الكتاب، ووضع الكتاب فين يا شيخ الواوين؟ ده انت عندك واوين، واو واو مفتوحه واو مضمومه. ايه تاني بسرعه عشان بيقولوا لي الوقت انتهى. ايه تاني؟ وورثه ابواه، وو ما قلتش وورثه وورثه وورثه، فين يا عم الواوين؟ وو وورثه. بيقول الحلقه انتهت، لكن انا لسه كان عندي اخطاء كتير جدا هكلم فيها عن الواو. يعني يا ريت ان شاء الله باذن الله تعالى تتابعونا ان قدر الله لنا ذلك البقاء واللقاء، تتابعونا في برنامج احكام التجويد عشان هنتكلم على كل حرف الحروف دي تفصيلا. احنا عملناها وجبه خفيفه كده في رمضان، لكن بعد العيد باذن الله تعالى احنا بالفعل كنا داخلين في ترتيبنا لابواب التجويد، وكنا دخلنا خلاص على المخارج والصفات، فهنتكلم على الكلام ده تفصيلا، لينا تفصيل فيه كتير جدا، يعني ممكن في حروف هناخد فيها، ممكن ناخد فيها حلقتين وثلاثه ويمكن اربعه كمان. فياريت تابعونا ان شاء الله. هذا ما اعلم، والله تعالى اعلى واعلم، وهو حسبنا ونعم الوكيل. القاكم غدا باذن الله تعالى مع حرف جديد وهو حرف الباء. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.